عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن فيه بيان طريق الوصول للولاية، فولاية الله نعم. لا، هذه ما تكتب، لا بد يتركها لله سبحانه. اي لا بد يعني تركها من اجلي كما تقدم حديث ابراهيم الصحيحين، نسال الله يصلحنا ويتوب علينا يا رب. اذن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك ان فيه بيان طريق الوصول الى الولايه، اي الى ولايه الله بان يكون وليا من اولياء الله. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أنه أصح حديث في الأولياء، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان أن هذا أصح حديث في الأولياء. المسألة الثانية أن فيه أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، وهذا بالإجماع، لذلك أثم على ترك الفرائض ولم يؤثم على ترك النوافل. وفيه أن أولياء الله صنفان، وقد تقدم ذكر هذا. الصنف الأول يقوم يفعل واجبات وترك المحرمات فحسب، وهو المقتصد. والصنف الثاني من زاد على ذلك فعل مستحبات ترك مكروهات، وهؤلاء هم السابقون بالخيرات. لذلك ذكر الفرائض وذكر المستحبات. المسألة الرابعة قال: كنت سمعه الذي يسمع به، ومعنى هذا المعية، أي أن يكون الله معه، المعية الخاصة. فإذا كان معه المعية الخاصة اقتضى ذلك أن يوفقه للخير. وكثير من الشراح اللي تلبسوا بالبدع لم يفهموا هذا الحديث واستوحشوه، وهذا خطأ. فقد بين ابن القيم رحمه تعالى إلى أن المراد من هذا الحديث معية الله الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذلك أن المعية نوعان: معية عامة كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ومعية خاصة كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومقتضى المعية الخاصة أن يوفق الله عبده للخير، ومنه هذا الحديث قال: كنت سمعه الذي يسمع بي. وهذه المعية الخاصة، وهذه المعية الخاصة العظيمة إنما حصلت بفعل المستحبات مع الواجبات. المسألة الخامسة، حاول بعضهم أن يضعف هذا الحديث، قالوا في إسناد خالد بن مخلد القطواني، وتحججوا بأن في متنه نكارة، وهذا خطأ منهم. أما متنه فلا نكارة فيه، لأن المعنى المعية الخاصة. ثم ثاني، خالد بن مخلد القطواني وإن كان فيه كلام لكن يسهل في هذا الحديث، لأنه لم يأتي بحكم جديد. أقسام أولياء الله بفعل الواجبات إلى آخر دلت على الآية: فمنهم مقتسم ومن سابق بالخيرات، والأدلة الكثيرة، وأن الفرائض أحب الله من المستحبات أيضا دلت عليه الإجماع والأدلة الأخرى، وأن بفعل المستحبات يكون العبد وليا لله أيضا دلت عليه الأدلة الكثيرة، فلا غرابة في هذا الحديث. إلا أن فيه زيادة ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبد روح المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته، ففيه إثبات التردد. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وليس هذا التردد تردد عن جهل، وإنما تردد عما ذكر أن العبد يكره والله وهو مؤمن والله يكره إساءته. والتردد قد ثبت عند ابن شيبة عن حسان ابن عطية وهم التابعين. فإذا إثبات التردد لا شيء، فإذا إثبات الحديث بالتردد لا غرابة فيه، فإنه قد ثبت عن التابعين كما تقدم ذكره. فالمقصود أن الحديث لم يأتي بشيء جديد حتى يشدد فيه، والقول قول إمام الصنعة البخاري رحمه الله تعالى في تصحيح هذا الحديث.